لا تشدي، شوفي الآن المتحرك يوصلك إلى الساكن، لا تقولي عم Zoom meeting لا 2. Launch تشدي meeting. هكذا، Desktop. لا افتحي Firm PC audio recorder 0 and 9 seconds. 4. View all. Stop. عم يتساءلون. لا أنا نفس الفكرة، يتا وانت شادة، قولي يتا، حرر الصوت، افتحي. نعم. يتساءلون. نعم، لا نقول لون لولو، نقول لو. ضم الشفتان إلى الأمام ضما كاملا، لا توجهيها للأسفل. يلا. يتساءلون. طيب انظري معي إلى الشاشة يا طيب سلمى، الله يبارك فيكي. سأريك الآن صورة لضم الشفتان، للضم الخاطئ والضم الصائب. انظري معي، شوفي الآن أنت تقرأين بهذه الصورة لو أو. فيعطيك صوت ضمة ممزوج بكسر، لأن التوجيه إلى الأسفل والفجوة بين الشفتان كبيرة، هذا الفعل خاطئ. طيب ما المطلوب مني؟ المطلوب منك أن تضمي بهذا الضم للأمام لو. شوفي في هذه الصورة هنا يوضح لك الأمر أكثر، لا بد أن الجانبان عندك، هذا الجانب وهذا الجانب، يحصل لهما مثل زم، تزميهما للداخل. ثم هذه طبعا الفجوة هذه تعتبر كبيرة، لا أنت بتصغريها شيئا يسيرا، لا تغلقيها تماما بالكز الشديد، ولا توسعيها بالمجافاة لو أو ولا لو أو لتضييقها تماما، بل أعطيها فجوة وسطا. يلا حبيبتي تفضلي لو، وإلى الأمام يتجه الصوت للأمام وليس إلى الأسفل. يتساءلون. أيوة، لا زال الخطأ قائم مع الأسف يا غالية، ترجع تتدربي عليها ولا تقولي لولون، لا تشدي، نفس الملاحظة بتقرأي بالتباعد. يلا. عن النبأ العظيم. نعم، شوفوا حبيباتي، أريد أن أقول لكم شيئا يوفر عليك الجهد والوقت لك وللطالبات زميلاتك وللمعلمة. لما المعلمة تعطيك، وهذا طبعا كنت أدرب دفعة جديدة في دورة مهارات الإقراء، واتفقنا أن ننتهج هذا النهج لأنه وجدناه من أفضل الطرق لإيصال المعلومة للطالبة بأبسط جهد، وهو ماذا؟ إنه إذا قرأت الطالبة ما نقاطعها. لماذا؟ لأنه فقط حتى لو قرأت كلمتان، كلمة واحدة مثل عم يتساءلون، هذا الأداء بيعطينا انطباع بحكم أنه عندنا خبرة متواضعة، يعني في سمعنا تلاوات متكررة، فنلقط مباشرة ما الخلل عند القارئة. فاتفقنا أن نعطي الطالبة بداية قبل توجيهها ملاحظة عامة. ما معنى ملاحظات عامة؟ يعني مثلا لنفترض أن الطالبة عندها إمالات، أنا ما بأوقفك في كل موضع فيه إمالة، لأنك بتجدي كأن التلاوة كلها معوجة، عندك كذا ملاحظة عامة أثرت على كل الأداء. فعوضا عن أن أوقفك في كل موضع، سأعطيك إياها كملاحظة عامة في البداية. والطالبة اللي عندها فطنة يكون معها ورقة وقلم، وتكتب هذه الملاحظات وتصغي جيدا للملاحظة العامة، لأنها لو اعتنت بها سيتحسن أداؤها كثيرا، ويفرق معها وتوفر على نفسها، عوضا عن كل معلمة توقفها مع كل خطأ، خلاص هي عرفت أين الخلل وركزت عليه جيدا. فالآن لما أقول لك يا غالية الخلل الرئيس عندك جمود الفم، وأعطيتك إياه كتوجيه عام، شوفي أدائك كله متأثر بهذا الأمر، أغلب الأخطاء التي سأنبهك عليها مرتبطة بهذا الخطأ أو اللحن الأم، لو عالجته بأمر الله عز وجل سيفرق معك. الآن لما أنت تقرأي عن، شوفي ع ع ن ن سامع صوت الحروف لوحدها؟ ع ني حركات ممزوجة بالسكون. وهذا ما قال فيه الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا أو أن تغيرا، سما تغيير، بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي وغير مرضي. فأنت مطالبة هنا أنه أنت ما تتكئ حتى لا يصبح صوت الحركة ما عرف أهي حرف ساكن أم أنه متحرك. المفترض في مرونة، والوضعيات تختلف والتباعد هيئته تختلف من حرف لحرف على حسب الحركة. أما أن تقرأ بفم جامد كل الحروف تتشابه وكلها أصواتها فيها خلل، فالأداء كله يتأثر. كيف يكون مزج الحركة بالسكون؟ جميل سؤالك يا منال، كيف نمزج الحركات بالسكون؟ له أربع صور. الصورة الأولى أن يقرأ القارئ الحرف المتحرك وفمه جامد، وهذه أبرز صورة لمزج الحركات بالسكون، أبرز صورة. يعني أنت تقرأي هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شادة، سامعين؟ أعوذ لو سمعت الصوت لوحده أعوذ ذو، سامعين الصوت ذو ذو ذو، ليس ذو ذو، لا، في كذا سكون ممزوج بالحركة. فهذه الصورة، وهذه أبرز الصور. الصورة الثانية اختلاس الحركة، كأن يقول القارئ مثلا على، أو مثلا يقول خلقكم، خلق، أقى، أقى، سامعين الحركة الفتحة ممزوجة بشيء من السكون، أقى، هي قا، قا فتحة قا، لكن لما يقول خلقكم بالاختلاس فإنه يمزج الحركة بالسكون. الصورة الثالثة أنا أشبهها للطالبات كأن القارئ يلقي بالحروف بعضها على بعض، يعني تقول هكذا: ولا الضاء، ولا، ولا، سمعين، و، و، لا، لا، هذه كلها حركات ممزوجة بالسكون. فأنت مطالبة تعطي كل حرف زمنه كافيا، وانتقالك من الحرف للتالي لا يكون أقل من اللازم، كأنك تلقي الحروف على بعضها بعضا، لا، تقرأي كما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف قرأ؟ لما سئلت عن ذلك أم سلمة زوج حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها وعن أمهات المؤمنين جميعا، قالت ماذا؟ قالت كان يقرأه حرفا حرفا مفسرا، يعني لما أقرأ لك عاني كل حرف له هوية، حرف ساقط وحرف مدغم في غير موضع الإدغام وهكذا. عن النبأ العظيم بهذا الشكل. طيب هل في صورة رابعة لمزج الحركات بالسكون؟ نعم. متى حبيباتي؟ لما يكون في المقلقل مثلا وتأتي القارئة بشائبة حركة، أو تأتي في الحرف المتحرك مجاور للسكون فهي مستعدة للسكون بعده فتسكن وتمزج الحركة بالسكون. وهذا في الغالب بيكون متى؟ لما تأتي القارئة مثلا في المد العارض للسكون أو في المشدد، أو حتى إذا كان الحرف مضموما مثل كلمة صم، لاحظوا تقول صم صو فتضم الأول بعدين تعود تستعد للساكن المجاور فتمزج الضمة بالسكون، أو أنه يتأثر بالحرف التالي. فهذه هي الصورة الرابعة. إذا نحن نتجاوز كل هذه الأمور. في أحيان الطالبة بتحرك، نعم تحريك الحرف المقل هذا حوله جدل، إن شاء الله في فنيات تلاوة بنتناول هذا الموضوع. بعض يقول يؤتى بشائبة فتحة، وبعض الكتب شائبة كسرة. فهنا لو خضنا في هذا الموضوع نقول هل هي شائبة كسرة ولا شائبة ضمة ولا شائبة فتحة؟ طيب ما مقدار الشائبة؟ أهو كالإشمام أم أقل من ذلك؟ وهكذا سيثار جدل واسع جدا نحن في غنى عنه. فلذلك نختصر الطريق ونقول لا نحرك ما سكنه الله، الحرف ساكن والسكون ضد الحركة، فلما نحرك؟ إذا أراد الله أن يحرك الحرف حركه بقدرته، لكنه أتى ساكنا. وفي بعض المواضع طبعا بنضرب أمثلة كثيرة في القرآن عن ساكن أتي بشائبة حركة فاختل المعنى تماما، وقد أحيانا يؤدي إلى معنى أشد قبحا، كما مثلا المثال المشهور الذي دائما نوضح عليه في قول الله عز وجل في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهنا لو قرأ القارئ ولقد خلقنا خلق أقى أتى بالشائبة فتحة، كأن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كأن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان، كأن الإنسان خلق الله. شوف الخلل العقدي بسبب الإتيان بشائبة حركة. فالموضوع يعني فيه حديث وجدل كبير جدا، لكن في حلقات الحرم بفضل الله عز وجل توسعنا في هذا الموضوع وتوصلنا إلى خلاصة القول بالاستناد لآراء الأئمة بشكل عام، أئمة التجويد الثقات. إن شاء الله لما يتسنى لي في مقام كذا يكون للتأصيل إن شاء الله نوضح هذه. طيب نعود مرة أخرى يا سلمى الآن حبيبة قلبي، أين الخلل عندك إذن؟ إنك بتقرأي بفم جامد، فالله يرفع قدرك، حرك الفم وخليه كذا في مرونة، وافتحي في المفتوح بشكل عمودي واخفضي في المكسور، واعملي اعتراضا للأمام في المضموم، ووجهي للخيشوم في الأغن، ولقبة الحنك في المفخم، وهلم جرا. يلا تفضلي. الذي هم فيه مختلفون. لا نقول الذي لا نميل هكذا، هذا كمان بفعل هذا الجمود، قولي عامليه كهمز القطع المفتوح. الذي الذي الله يرضى عنك يرضيك ما أروعك، ما شاء الله عليك، شفتي كيف أفضل؟ أفضل كثير هذا الأداء، صح فيها شيء من الهمس لكن على الأقل راهي بالتباعد. يلا تابعي. كلا ك لا افتح ك، امسكي اركزي على بقعة الكاف، لا تقولي كا لا ك كلا. السلام عليكم، أين ذهبت يا حبيبة؟ الصوت انقطع. واضح صوتك معلمتي الأخت سلمى، ممكن أخرجها النت، أنا ببحث عنها في الاسم. سلمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النت أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسر الله أمرك. تفضل. كلا سيعلمون. سيعلى، هاتي توسط العين ثبتيها. سيعلمون. ليس لمون، لا لمون، افتحي في اللام. سيعلمون. حرج الواو من الخنخنة. سيعلمون. لا كما اتفقنا يا جميلتي الله يرفع قدرك، لا نقول سيا، لا تشدي، افتحي حبيبي. يلا سيا، افتحي بشكل عمودي. يلا سيعلمون. طيب تابعي. ألم ألم نجعل افتحي يا سلمى معليش حبيبتي أنا بأذكرك لا أكثر لا نقول ألم ألا أيوة افتحي ألم ألا افتحي جيدة ألم ألم طيب تفضلي ألم نجعل الأرض مهادا نعم بيني قلقلة الجيم نجعل والجبال أو لا افتحي افتحي حبيبي يلا لا نقول لا افتحي وأحسنتي شوفي هي محتاجة مجاهدة لا أكثر حتى تألفي ذلك والجبال والجبال أيوة نعم والجبال أوتادا أيوة أنت بليس سوى صوت اللام فيه خلل ليس بفصيح هذا اللام اضبط البقع أيوة لا لا شوفي حبيبي انظري معي إلى الشاشة الله يرفع قدرك حتى أوضح لك بالصورة مخرج اللام بالتحديد حتى تأتي به كما ينبغي لا تأتي به أقل من اللازم شوفي حبيبتي الآن هنا المفترض لما يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في باب مخارج الحروف واللام أدناها لمنتهاها يعني من أدنى الحافة اليمنى وأدنى الحافة اليسرى إلى منتهاها إلى هنا يعني كل هذا الحيز وكمان هذا الحيز شوفي كيف البقعة عريضة عريضة كبيرة فلا نعمل جزء واحد أو شق واحد هاتيها كذا بكل هذا الجزء الكبير والصوت سينحرف من هنا ومن هنا يلا تفضلي ليس لا شوفي أنت من أين تأتين بها أنت قولي شوفي من هنا تأتين فقط لا كما وضحت لك البقعة عريضة هاتيها كلها حبيبتي حتى ما يخرج صوتها ناقص هاتيها مكتملة يلا ال شفت الفرق لما أقول لك ال والثانية ال أيهما كذا أذنك تستسيغها وترين أنها فصحى وقوية الأولى الثانية أيوة الله يبارك فيك يلا اعملي ذلك حبيبتي تفضلي ال أيوة هذه أفضل ممتاز ما شاء الله عليك أحسنتي تابعي وخلقناكم أزواجا أيوة عليك بكمال التفخيم الخاء والقاف ليس وخا خا الخاء في تفخيم الخاء سبحان الله ما بتضبط مع أستاذ لا لا أهلا إن شاء الله يا سلمى شوفي حبيبتي اضغط الصوت إلى سقف الفم إلى قبة الحنك حتى يعود الصوت ويملأ الفم بالصدى فيخرج معك الصوت قويا مع تضييق الحلق طبعا لابد وتقعير الوسط ورفع الأقصى وخا خا إلى الأعلى اضغطي لا تقولي خا حتى ما يتبعثر الصوت ويذهب مجهودك هدرا اضغطي إلى القبة إلى سقف الفم يلا تفضلي خا خا خا ممتاز هذا أفضل تبارك الله اضبط المخرج حتى ما يخرج معك فقط تأتي به الخاء دون صوته هاتي صوت الخاء بالاعتماد على البقعة خا خا خا خا خا خا جيد اضغط الصوت كمان يلا اضغط الصوت إلى القبة وخا خا جميل وخا وخلقناكم نعم. أزواجا أزواج. جميل. وجعلنا وجعلنا الله يرضى عنك. نومكم سباتا. نعم. وجعلنا الليل لباسا. ممتاز جدا. وجعلنا، تبارك الله، ممتاز فتحك، تبارك الله، جيد. لكن لا تقول الليلة، لا تعود الليل، الليل الليل. أيوه افتحي. أيوه الليلة. ليس الليلة، شوفي أنت تقولي في اللام الثانية الليلة، الليل الليل لي. هذا المقطع الشاذ صوته، افتحي قولي لا لي الليلة الليلة الليلة الليلة. نعم أفضل. لباسا. نعم. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. جيد، تبارك الله، محاولة أفضل. وجعلنا النهار معاشا. لا، هي ذاتها، واللفظ في نظيره كمثل. أنا أقول وجعلنا النهار خطأ، وجعلنا ننا. افتحي بعدين تباعدي ثم تصادم ثم تباعد. وجعلنا النهار. وهاتي الغنى. النهار. نعم، ليس را. را صوت شاذ كمان، صوت حائر. را اسمي. النهار. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. نعم، كتب الله أجرك. لا تقولي معاشا، لا تنهي المد بهمس يا غالية، هذا الفعل خاطئ. لما نبه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في مقدمة نونيته في قوله يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة. وهنا قال إن هذا من صور التكلف، إنه يأتي القارئ يقول معاشا يشد بعد المد همزة، أو أنك تأتي بالهمس بالقياس على هذه القاعدة، فلا تشدي بعد المد شيئا، اجعلي صوته للهواء ينتهي. معاشا مجهور وللهواء ينتهي. كتب الله أجرك. هذا ممكن وبارك. معاشا. تفضل. معاشا. نعم. أيوة، بس أيضا حبيبتي سلمى، معلش خلاص، بما أني بأختم معك بعطيك كذا الإرشاد الأخير. لما يقابلك أنت تقرأين كتاب الله عز وجل حرفا مهموسا رخوا، يعني فيه جريان تام للصوت وكذا جريان تام للنفس، فلا تغفلي عن أحدهما، في الغالب بيغفل عن جريان الصوت. فلا نقول شا شا شا كما قلت في الخاء قبل قليل، وخا خا خا. سامع، هذا عبارة عن هواء مار في المخرج اللي هو النفس، فبالتالي حققت صفة الهمس، لكن الرخاوة غفل عنها، والتجويد والإتيان بكل صفة حقها ومستحقها. فكما يؤتى بالهمس يؤتى بالرخاوة، لأن هذه الحروف تعتبر ضعيفة اللي هي فيها جريانات للصوت والنفس، فلابد حتى تقويها لابد أن تركزي على البقعة لإنشاء صوتها وإجرائه جريانا تاما. أثابك الله، وأسأل الله أن يجعلك يرتقي في جنتي بقرآنه ويرفع قدرك يا جنتي سلمى. آمين يا رب، جزاك الله خير الجزاء أستاذة، بارك الله فيك أستاذة. تنصحيني يعني إني أفتح يكون الفتح يعني مناسب؟ نعم أيوة حبيبتي، شوفي ما شاء الله عليك الآن لما أنت بدأت كذا تركزي، حتى قلتي وقبل ما تبدأي في الآية وفتحتي، فكنت مركزة، أتت معك رائعة والله، فرقت معك جدا، بالذات الذي عنده أذن السماعة كذا بيشعر كأنه تلاوة أخرى، كأنك فكيتي قيود الحروف، كانت كأنها مربوطة مقيدة وأنت أطلقت سراحها، صار حتى أدائك كذا مريح وجميل. لا بأس، هذه الخطوة الأولى، وبعد ذلك تأخذي بباقي الدقائق إن أنت، وهذا ما لمسته الآن في نقاشك معي ورغبتك في الإعادة، إن أنت عالية الهمة، فلا بأس أبدا تأخذيها بتدرج. الله يبلغنا وإياك تلاوة كتابه على النحو الذي يرضيه، يجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده وتخلق بأخلاقه، اللهم آمين. أريدك يا سيد الآن إذن، وإياك حبيبتي تركزي على هذا التدريب، وبعد ذلك إن شاء الله تخطين الخطوة التالية. الله يرفع قدرك، الله يزيد عنا خير الجزاء أستاذ، الله يعافيك. آمين آمين حبيبتي، أطر الله الأنفاس حبيبتي سلمى، الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفع في مقرأتي يا غالي. الأخت هيا سعد دويسان، هيا سعد دويسان، هيا سعد دويسان. علي أحمد، نعم السلام عليكم. هذا وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أجيبك يا هالة قبل أن أغادر، الله يرفع قدرك. حياك الله يا آلاء. حياك يا وياك يا معلم، بارك الله فيك، تفضلي حبيبتي. يلا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. نعم بارك الله فيك، قوي ركوزاتك يا آلاء حبيبتي. الآن لو بعطيكي توجيه عام، عندك الركوزات ضعيفة. ما معنى الركوزات؟ يعني لزوم بقعة الحرف أو مخرجه في الوقت بالذات المتحرك، الوقت الذي يؤتى بمخرج الحرف بداية ثم نشرك مخرج أصل الحركة. أنت بتشتغلي بمخرج أصل الحركة ويا دوب بتلمس المخارج والبقع، فركوزاتك في غاية الضعف، وبالتالي الأداء معك ضعف. يعني بعطيكي مثال، لما تقولي وبنينا، شوفي وبنينا أشباه الحروف، لماذا؟ لأن الركوز ضعيف. لكن لو مسكت المخرج قلتي وبا، شوفي الصوت كيف قوي، هكذا تتميز الحروف العربية، لابد كل صوت حتى الضعيف منها يكون صوته قوي واضح. فلا نقول وبنينا، نقول وبنينا، لابد أن تركزي على البقعة بشكل أفضل. يلا. نعم حاضر. وبنينا، لا ليس و، لا يا ألا، أنت رقيقة زيادة حبيبتي، لا تقولي وا وا ضعيفة. يلا لو أخذناها بالتهجي، واو فتحة ما صوتها، كيف تقرأ؟ وا، أي وا وا، الواو والفتح مجهوران، فلا نقول وا آ، لا وا آ. وما معنى مخرج أصل الحركة؟ يعني مخرجه الألف اللي هي أم الفتحة، فعليك أن تعمل الجوف كاملا ويهتز الوتران الصوتيان، بحيث لو أطلت صوته لنشأ ألفا مجهورا قائما مرققا و، لكن قلت و شفت الضعف، و على هذا البنيان الركيك والضعيف. يلا قوي الركوز، وكذلك أعملي الجوف كاملا، فراغ الحلقي والفموي، تفضلي. ان شاء الله بحاول باذن الله. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الله يجزاك الجنة ويحرم جسدك على النار، ما أروعك، تبارك الله، جميلة يا آلاء، تبارك الله، هذا أفضل. أنت بس محتاجة كذا دفع للصوت شوي، عندك الضعف في الركوزات، مجرد الآن حاولتي ولو محاولة خفيفة فرقت معك. يلا بتقرأي بهذا المنهج باقي الآيات إن شاء الله. تفضلي. وجعلنا سراجا وهاجا. لا امسكي وجعلنا، لا نقول وجعلنا، الواجا ضعيفة، وجعلنا قوي الركوزات. وجعلنا أيوة جيد. وجعلنا سراجا وهاجا. ليس هاجا دا دا دا دا دا. لا تخلطي صوت الجيم بالدال، أي ركزي على الوسط، لا تعملي الطرف. هاجا الهاء، لا نقول وه، هذا كله عبارة عن هواء مار يوهمك بأنه هاء. نعم قرب الوتران أثابك الله. وهاجا لا. لا ولا من الصدر يا آلاء حبيبي، ما نقول وه من الصدر، لا هذا تكلف. وها سمعتي صوتها؟ وها من أقصى الحلق أتيت بها بتقريب الوتران الصوتيان. وهاجا وهاجا أيوة مع إثبات التضعيف. طيب تابعي. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. طيب شوفي حبيبي، لا تحسبي التجويد مدا مفرطا يا آلاء. لماذا ثجاجا؟ هي ذاتها كما قلتي ثجا، قولي جا الثاني تمد مد عوض يلحق بالمد الطبيعي، واللفظ في نظيره كمثله، وعن الإتقان أحدثك، فلا نطيل المد العوض. الآن لما أنت تقولي وأنزلنا ألنا، ما هذا الزمن الذي أعطي لله؟ ما رأيك؟ هل هذا زمن التوسط، جريان جزئي صوت؟ أيوة زائد عن الحاجة. شوفي لما قرأتي بعد المعصرات فيها كمان جزء من حقها، يعني ما لبثتي حتى جرى شيء ضئيل من الصوت وقطعته، فهذا خطأ وهذا خطأ. نفس الفكرة التي أعطيتك إياها في المدود، لا تعطي مد مقدار ومد نظير له مقدار آخر، هنا الحرفان بينيان، فلا تفرطي في إطالة الصوت وجريانه جريان تام كما الرخ كما فعلتي في اللام، ولا تقطعيه باكرا كما في الشديد كما فعلتي في العين، بل أعطيه قوة وسطا، وأجري الصوت جريان جزئي في اللام وكذا العين. فنقول أنزل المعر الأع، هو ذات الزمن تماما وذات القوة حال الركوز، واللفظ في غيره كمثله. نعم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أحسنت، هذا أفضل، الله يبارك فيك. طيب هنا عندنا كمان من دقائق الإتقان عناية القارئ بالحرف المنون، لا ننصرف للحكم التجويدي ونغفل حق الحرف المنون ذاته. كيف نعتني بالحرف المنون؟ بثلاث خطوات. أولا نتم حركة الحرف المنون. معنى حركة الحرف المنون يعني الحرف الذي رسم فوقه أو تحته التنوين. هنا عندنا الهمزة وتنوين تنوين فتح، إذن الهمزة مفتوحة فأتم فتحها، لا أقول أتم وأحكم، فلا أقول ما أن لا أختلس الحركة، لا افتحي. لماذا أنت فعلتي ذلك؟ لأنه أعملتي نظرية التوقع النطقي وتوقعت أن هناك في نون ساكنة مخفاة، فبدأت بالتصادم باكرا ففقد حق الحرف المنون. وما هذا من الإتقان؟ فعليك أولا تتم الحركة. الخطوة الثانية تنتقل للحكم التجويدي مباشرة بدون تمطيط، فلا أقول ما أن هذا الجسر بينهما هذا خلل، فأقول أ أن أن منه إلى الحرف التالي. الأمر الثالث، نقي حركة الحرف المنون وما بعد الحكم التجويدي من غنة النون الساكنة أيا كان حكمها. فلا نقول ما أن أ أ من هنا الغنة، لا نقيها، ما أ أن ثا، وتأتي بالغنة بعد ذلك عند الإخفاء. أنت. نعم. يلا وبعد ذلك راعي ائتي بالحكم التجويدي. يلا هاتي غنة الإخفاء. ما أنت الدجاجة. أيوة، لا تقولي ما أنت، هاتيها غنة كاملة وهيئي للثاء واعتني بمخرج الجيم. ما أنت الدجاجة. أن من الخيشوم. ما أنت الدجاجة. أيوة هذه أفضل. تابعي. لنخرج به حبا. الجيم يا أهلا، ليس لنخرج دا دا دا دا دا. لا تخلط الجيم بالدال. حاضر. لنخرج به حبا ونا. لا ليس به. أي فيها غنى. لنخرج به به حب. لنخرج به. لنخرج به. فيها غنى. أيوة واضح مشبع عندك. نعم. به. لنخرج به حبا. حتى ري كمان عندك فيها غنة، لا تغلف الحركات بغنى حبيبتي، الله يرفع قدرك. لنخرج. لا نقول لنخرج دا دا دا، هذا الصوت خاطئ حبيبتي، فلا أنت بجي من أتيت ولا بدال أتي بها. هاتيها جيم خالص. لنخرج. نخرج دا دا دا، سمع الصوت. لنخرج دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا. هذا ليس بجيم هذا الحرف، هذا صوت شاذ غير موجود باللغة. لنخرج. أي جا. لنخرج جا، هاتيها من وسط اللسان دون إشراك الطرف. حلها يسير بس يحتاج تركز على البقعة. لنخرج. أيوة ممتاز، عدتي للبقعة، هذا هكذا أفضل. لنخرج به حبا ونباتا. عندك قلنا دائما يا آلاء، انتبهي حبيبتي. نعم نعمل مولا سبحانه. لو أنت وضعية جلوسك خاطئة عدلي قامتك حفظك الله. هو بس لأنه يعني أنظر إلى الشاشة في الجوال. نعم فلذلك أقول بهك، لأنه الكاتب بنألف الجلوس الخاطئ لكنه يؤثر على الأداء عندك. عيد الآية مرة أخرى. لا تابعي. طيب. وجنات ألفافا. اعتني بالأزمنة، أزمنة الغنن. حاضر. وجنات الجيم يا جميلتي، معلش أنت بتعودي لما عرفتي من خطأ يا آلاء، تضبطي وبعدين بترجعي مرة ثانية لخطأك. لا حبيبي لا، اضبط البقعة، الله يرفع قدرك، لا تأتي لي بهذا الصوت كأنه جيم مخلوط بدال. هذا الصوت كما قلت لك شاذا يعتبر. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لا نأتي بأصوات شاذة. تفضلي. وجنات ألفافا. لا نقول تن تي تي تي، الصوت كمان هذا غير موجود، التاء الفصيحة مهموسة غير صماء، فلا نقول تن تي تي تي تي تي تي تي تي. هذا الصوت معناه أنك أخليتي بالبقعة، أتيتي بالتاء من عند النطع، من الجلد المتعرجة، فأخليتي بالبقعة، خليكي عند المنبت. وجنات، لاحظي تن تي تي فيها همس كده محدود لكنه موجود، هو ملازم للحرف لا ينفك عنه، هكذا التاء الفصيح، لكن أن تقرأي به الصماء أو الصم عفوا، هذا يخرجه عن حيز الحرف العربي إلى لغة أخرى فيه عجمة. وجنات ألفافا. ثناء، لا تفتحي فتح مبالغ فيه كمان، أنت عربية يا آلاء؟ نعم علمتي. طيب بس انتبهي كذا جالسة تتأثري بلهجة أجنبية، انتبهي الله يرفع قدرك، لا تأتي ببعض الأمور كذا ما يأتي بها إلى الأعاجم، فانتبهي حتى ما تتأثر عندك العربية الله يحفظك. لا تقولي نا، تفتحي فتح مبالغ فيه لأن العرب يفتحون فتحا وسطا، لا تقولي تن بقراءة التاء صماء لأن العرب يأتون بها مهموسة، فلا تتخلفي عن قواعد العرب. يلا تفضلي. وجنات ألفافا. صوتنا سمع صوتنا فتح كبير، حتى تحولت صوت الألف إلى نبرة وصيحة، لا ما نحتاج هذا الأمر، هو الألف دوره هنا إطالة صوت الحرف الممدود قبله، يعني كاننا أصبحنا، طال الصوت. أنا أقول جنا، لا نحوله لنبرة، هذا يدل على ضعف عند القارئ يغطي بهذه النبرات. وجنات ألفافا، اقرأي باعتدال. وجنات ألفافا. أيوة حسنتي، هذا أفضل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. دخولك خاطئ يا آلاء، لا يفعل ذلك المتقنون، لا نقول إن، لا تدخلي بهذه القوة بنزولك على النون، نكتفي بالغنة لا حاجة للنبر هنا، فلا نقول إن بل نقول إن، شفتي بتأني، إي إن يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. ليست ميقاتا، هاتيها مهموسة. ميقاتا، ميقاتا. أيوة. والفتح فتحا وسطا. ميقاتا. أيوة، مخرج القاف، أنت لا تقول ميقاقا، لا تخلطي الصوت بالغين بإعمال الجذر مع الأقصى. فتب الله أجرك وبارك الله فيك يا آلاء، أسأل الله أن يرضى عنك ويرضيك ويتبع. الله يسعدك يا رب ويبارك فيك حبيبة القلب. اضطر الله الأنفاس حبيبتي آلاء، الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك بما قرأت لي. طيب معلمتي، حابة تجيبين على الأسئلة ونادي على أخت؟ لا كمان، يلا بأقري أخوات إن شاء الله، بأنا ساعتين. الله يحفظك يا رب، اكتب أجرك معلمتي، تقبل منك. الأخت فاطمة أيوب عبد الكريم. فاطمة أيوب عبد الكريم. فاطمة. هدير عبد الرؤوف عتيق. هدير عبد الرؤوف عتيق. هدير. فاطمة محمد عابدين. فاطمة محمد عابدين. فاطمة. خولة علي ناصر. خولة علي ناصر. خولة. أمل أحمد مهدي. أمل أحمد مهدي. أمل. جميلة عبد الرحيم محمد. جميلة عبد الرحيم محمد. جميلة. آمنة عبد الواسع صلاح الدين. آمنة عبد الواسع صلاح الدين. آمنة. نور محمد أبو بكر. نور محمد أبو بكر. نور. طيب طيب يا فاطمة، بما أن الأخوات نايمات تكلم ناموا خلاص، إن شاء الله يكونوا قائم للليل. الله الله يهدي الصحة أحوالنا وأحوال الجميع. خليني أجيب على كم سؤال كذا، ولو تتفقد الأخوات الله يسعدك. السلام عليكم أستاذة، ممكن أقرأ؟ يا مرحبا، تفضلي حبيبتي. أيوة، هي المكبرات الصوت مغلقة ولا ما الأخبار؟ أنا موجودة في القائمة عايشة. أقفل لنا المايك الله يرضى عليكم، وتجيبوا المعلمة على الأسئلة، وبعدين أنادي أعيد النداء على الأخوات. الله يبارك لكم جميعا، تفضلي معلمتي. أعتذر منك. ظلك الله. لا لا، ما تعتذري يا حبيبي، الله يسعدك، أبدا ما تعتذري، ما أحب الاعتذار. طيب خلينا هنا نجيب كذا على كم سؤال. يا حبيبتي يا ماجدة، الله يسعدك يا رب، مرحبا بك يا أمي الحبيبة، الله يحفظك. تقول الأخت: ما معنى ضعف الركوزات؟ ضعف على الركوزات. شوفي يا وفاء، الآن حبيبة القلب، لما نأتي نقرأ الحرف، ما الذي يجعل كل حرف له صوت يتميز به عن غيره؟ ما الذي يجعل ما نقرأ مثلا عما يتساءلون كلها خرجت من جهاز نطق واحد كل الحروف، لكن سبحان من علمنا البيان، كل حرف له صوت والصفات مختلفة تماما. ما الذي جعل ع أخرج معنا حرف له صوت وهوية العين؟ ولما قلت عم أم أتى صوت الميم، يا أتى الياء، تاء صوت آخر، وقد يأتي الحروف مثل يا تاء سا كلها مفتوحة، لكن ما الذي فرق بينها؟ كلها متفقة في الفتح، لكن التمايز بينها في البقع، بقعة الياء غير التاء غير السين، فبالتالي صوتها اختلف. ما فائدة هذا الكلام؟ لماذا بدأت به؟ لأنه لما آتي أقول لك الركوز يا غالية، أقصد به لزوم البقعة. ما معنى البقعة؟ لو أنت الآن عندك ثوب وفيه كذا بقعة حبر، بقعة قهوة، شاي، بقعة يعني أصابه في جزء منه شيئا غير السمة الغالبة على هذا الشيء، في مكان بالتحديد حصل له خلل ما، فهنا نقول هذه اسمها بقعة. بقعة الحرف يعني الموضع الذي يعتبر هو فيه الغرفة الصوتية. ما معنى الغرفة الصوتية؟ يعني مكان كذا يحصل فيه تصادم أو التقاء شيء بشيء فينتج الصوت الحرف. لما قال الإمام ابن عبد الرزاق في تذكرة القراء: والحصر تقريب. ما معنى والحصر؟ يعني حصر العلماء للمخارج، منهم من قال 17، ومنهم من قال 16، ومنهم من قال 14، وفي ما دون ذلك، يعني في آراء أخرى. فقال هذا الحصر من العلماء من باب التقريب لا أكثر. قال: والحصر تقريب، وفي الحقيقة حقيقة الأمر ما هي؟ لكل حرف بقعة دقيقة. ما معنى بقعة؟ يعني موضع دقيق جدا يصطدم فيه طرفا عضو شيء، يصطدم بشيء فينشئ صوت الحرف. فالآن هذا المقصود بالركوز، اللي هو هذا التصادم أو لزوم البقعة عند النطق بالحرف لإنشاء صوت حرف ما. جيد؟ إلى الآن تمام كذا، واضح الكلام لك؟ فقال ماذا؟ قال: إذ قال جمهور الورى ما نصه، لكل حرف بقعة تخصه أو مخرج يخصه. والإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم في باب التجويد، عرف التجويد فماذا قال؟ قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. ثم بدأ يعرف لنا ما هي حقيقة التجويد، كيف آتي به حتى يصبح بهذه الحلاوة وهذا الجمال كما يريد الله عز وجل وكما أنزله على رسوله. قال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها فقط؟ لا، قال ورد كل واحد لأصله. شوفي هذه العبارة تدل على الركوز على البقعة. ورد كل واحد، الواحد هذه تطلق على ماذا؟ على الحروف. ورد كل واحد من الحروف لأصله يعني لبقعته لموضع الخروج. واللفظ في نظيره كمثله، يعني كل ما يقابلني ذات الحرف بذات الصورة أعطيه ذات الآلية وذات الصوت تماما. هذا المقصود، واللفظ في نظيره كمثله. هل هذا كافي؟ لا. قال مكملا، يكمل ذلك بعد ما ضبطت الصفات وضبطت كذلك البقع والركوزات وأتيت بكل حرف رددته لبقعته. قال مكملا يكمل ذلك من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. طيب ما سبيل الوصول لذلك؟ أنا كيف أقوي ركوزاتي وأضبط الصفات وأقرأ بدون تكلف حتى أحقق التجويد؟ قال وليس بينه وبين تركه، يعني بين الإتيان بهذه الأمور وبين من يتركها، إلا ماذا الفرق بين الإثنان؟ إلا رياضة امرئ بفكه. فمتى ما تدربتي كلما تمكنتي، كلما أصبحت عندك هذه كل ملكات ومهارات تأتين بها بشكل طبيعي تماما وتألفها كما ألفت الخطأ وتحليها محل الأخطاء التي ألفتيها من صغرك، فيصبح أدائك جميلا عذبا والآيات تجري على لسانك وبطريقة فصحى لا خلل فيها ولا اعوجاج. فلما أقول للقارئ قوي ركوزك على المخرج، يعني إلزمي بقعة الحرف على حسب طبيعة الحالة التي ورد فيها الحرف. فمثلا لو هو ساكن سأقرأه بالتصادم، فسيكون الركوز قويا جدا في أقوى حالاته في التصادم، لأنه الآن بأعمل آتي بطرف وطرف آخر وجعلهما يصطدمان، سيكونان في أقوى حالاتهما لما يكون الحرف الساكن مخففا كان أو مشددا. لذلك نقول الصفات تتجلى فيه. لماذا؟ لأنه الآن كل التركيز عليه وهو ساكن، لا وزعت المجهود على حركة وفتحت خفضت ضممت الشفتان، ما عملت شيئا، ما علي إلا أن أعمل تصادم بين طرفي عضو النطق في الغرفة الصوتية فيخرج أب أل أم أن أه وهكذا كل الحروف فتتجلى الصفات. فلما تأتي به هكذا وتعملي تصادم أقول هكذا قوي الركوز، عرفتي؟ لكن لو قرأت الطالب مثلا قالت هكذا إن تكونوا تألمون أقول لا ركوزك ضعيف، لأن ما شدت الحرف، ما أحكمت إغلاق الوتران الصوتيان لينشأ صوت همز مجهور تألمون، هكذا قوة الاعتماد. وكذلك في الحرف السين مثلا لو قالت أو الشين قالت الشيطان أقول لا ركوزك ضعيف فأتى الصوت مهلهل يشبه الشين لكن صوته ضعيف. لماذا يشبه الشين؟ لأنه أنا فعلا عند المخرج لكن ركوزي ضعيف، يعني يدوب لمست المخرج، هذا معنى ضعف الركوز في الساكن. طيب والمتحرك؟ المتحرك يقرأ بالتباعد، يعني كيف أركز طيب الآن وأنا بأقرأ أصلا بالتباعد بين طرفي عضو النطق في أصل الحرف المتحرك أو أصل حركتي الحرف؟ هنا يا غاليتي قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى إذ الحروف إن تكن محركة، يعني مفتوحة مكسورة مضمومة، يشركها. يعني ما معنى يشركها؟ يعني أنا لابد أن آتي بداية بمخرج الحرف المتحرك وأشرك، يعني آتي تبع له مباشرة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء من مخرجها الذي يعرف. فأنا ما أنصرف لمخرج الحركة أجعله ينفرد، لا، وقال يشركها، ما قال ينفرد مخرج أصل الحركة. فلو قالت القارئة قالت وا وا آ، هي صرفت للفتحة، أين حق الواو؟ ما ركزت على بقعته. وكيف بقرأ بالحرف المتحرك؟ سأمكث أركز على بقعة الحرف المتحرك واو مثلا و و وأفتح و أو وي أو و. أنا طبعا هنا بلغت قلت و و حتى أثبت لك إنه أنا ركزت على البقعة، لكن هذا الزمن خاطئ لأنه بيشرك مخرج أصل الحركة. ما إن أمكث على البقعة حتى ينشأ صوتها حتى أقرأ بالتباعد. فلما يقابلني واو مفتوح وخاء مفتوح ومثلا لام مفتوح، شوفي كلها مفتوحة، لاحظ المشترك بينها مفتوح مفتوح مفتوح، يعني كلها سأفتح، يعني مخرج أصل الحركة كلها سيؤتى بها بالتباعد. جميل. لكن لو أنا قلت ولا سا، أتشعر إنه في فارق واضح؟ تقولي لا، كذا في فارق بس يسير جدا، لأن حروف مهلهلة، أنت ما سمعت إلا فتحات وتالا خاحا لابانا. لكن لو قلت لك وفا جا با لا، تقولي آها هكذا ظهر التمايز بين الأصوات، هذا صوت باء مفتوح وهذا لام مفتوح وهذا واو مفتوح، فيظهر الفارق لأني قويت ركوزي على بقعة الحرف المتحرك. عرفتي ما معنى ركوزاتك؟ قويها، أنك تمكثي تلزمي بقعة الحرف، تلزمي مكانه، ترديه لأصله، كان متحركا أو ساكنا ممدودا أو مشددا أيا كانت حالته. وضحت؟ هذا بيأتي كيف؟ بيأتي يا غاليات بالتدريب. يعني لو أنت دخلتي دورة نور الهدى، نور البيان، النورانية، بتبدأ تشتغلي على هذا الحرف، تضبط البقعة وتضبط صفاته وتضبط حالاته. يعني هو مفتوح ومكسور وهو مضموم اسم الحرف لوحده بداية، ثم تبني عليه، وهو ممدود وهو ساكن وهو منون، تأخذيه بحالات متعددة مفرد وبعدين تركبيه في كلمة قرآنية. فمع الدربة وتدربتي عليها لوحدي مفردا، وهذا التدرج جدا رائع رائع، يعني يحبر لك التلاوة، بتبدأي بالحرف مفردا ثم مركبا ثنائيا ثم مركبا ثلاثيا ثم مركبا رباعيا إن شئتي، ثم في جملة أو في كلمتان، ثم تدخليه بعد ذلك في جملة أطول، في آية أطول، بحالات متعددة، وتمارسي مع التدريب بفضل الله تبلغين. ومن كرم الله عز وجل أن هذا القرآن أنزل بعظمته ضمن 29 حرفا، لا تجدي حرفا خارج هذه 29. يعني تخيلوا لو الواحدة منكم وضعت هدف أن أتقن 29 حرفا، لو كل حرف بيأخذ مني شهر شهر، يعني لو أعطيتك كحد أقصى كل حرف بيأخذ شهر واحد حتى أتقنه بمجمله بكل حالاته، تخيلي يعني تقريبا هكذا في عامان على الأكثر إن شاء الله تكوني، يعني هذا لو بالغنا جدا جدا، في حروف جدا يسيرة وفي حروف شوي معقدة بتأخذ منك وقت، فلو أخذت عامان على الأكثر بتكوني متقنة إتقان كامل، يعني ما عندك ولا خطأ بفضل من الله عز وجل، ولو إنه الخطأ وارد يعني منا كبشر، لكن أقصد بيصبح أدائك أداء المهرة بتلاوة كتاب الله عز وجل. معلش والله طولت عليكم. طيب طيب راحتك، في أسئلة أخرى إذا ما رد الأخوات، يلا تفضل تفضلي حبيبتي. تفضلك يا معلمتي، سوف أعيد النداء على الأخوات سريعا. فاطمة أيوب عبد الكريم، هدير عبد الرؤوف عتيق، فاطمة محمد عبدين، حبيبات الله يرضى عليك، مقبل المايكات حسب الأسماء هنا. طيب، خولة علي ناصر، أمل أحمد مهدي، جميلة عبد الرحيم محمد، آمن عبد الواسع صلاح الدين، نور محمد أبو بكر، نورة شقروني حسن، نورة، ندى ممدوح عبد الباري، ندى ممدوح عبد الباري، فاطمة صبري بدير، سماح سليمان السباح، سماح سليمان السباح، عائشة محمد البديوي. عائشة نعم. محمد البديوي موجودة. نعم موجودة. تفضلي حبيبتي. الله يستعد طلتك ودائما متواجدة في الخير يا عائش، حياك. الله يجزاك خير حبيبتي، الله يبارك. أي تفضل. 17 ولا 18 حنانيك؟ وصلنا إلى الآية 17 يوم الفصل. أيوة الآية 17. تقرأ الآية 17 والحبيبات المتبقيات. حبيباتي بارك الله فيكم، نحن في وقت السحر، فإن لم تكوني من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كوني من المستغفرين بالأسحار. والله بنتحسر على كل ثانية مرت ما ذكرنا الله فيها. أنتم بتستفيدوا الآن وبتتعبدوا لله بتدارس القرآن وكذا، لكن أيضا لسانك لا يفتر عن ذكر الله وعلى الاستغفار بالأسحار بالتحديد، لأن هذا سمت الصالحين. بارك الله فيكم، تفضلي حبيبتي. وأيضا لا تنسوا أن هذه الساعة إجابة، والله يتجلى وينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة. فادعوا واسألوا الله ما شئتم فالله كريم جواد. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاطمة انتبهي للمفخمات، انتبهي للمفخمات، فخمي بالقدر الكافي وعليك بكمال التفخيم إن شاء الله. يوم ينفخ في الصور ضعيف الأداء، قوي الأداء، الله يبارك فيك. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. لا نقول فخ ينفى بتفخيم الفاء، بل نقول ماذا نقول؟ فا فتحة، فا أم فا؟ تفخم أم ترق؟ أيوة فا، أحسنتي، خلصيها من الخاء المجاور. يوم ينفخ في الصور. لا ممتاز جدا، ينفخ رائعة، خو خاطئة، ضعفت عندك الخاء، لا كمان الخاء تأخذ حقها بالتفخيم، لا هذا يؤثر على ذاك ولا هذا يتأثر بذاك، كل واحد يأخذ حقه. يعني فخمت منه الحين الأول منه. أيوة. الأول قلتي فخو ف خو، فخمت الخاء لكن قلتي فا، والآن لما نبهتي قلتي فا خو، رققت الخاء. لا أنا أريدك رقق الفاء وتفخم الخاء، ما أحد منهم، لا أحدهما يتأثر بالآخر، كل يأخذ حقه. يوم ينفخ في الصور. في الصور. في الصور. في الصور فتأتون. ري. لماذا ري؟ ليه فخمت؟ لا را كثرة. في الصور. أيوة ري. في الصور. والمد الطبيعي حركتان. في الصور فتأتون. لماذا يا جميلة الصور أوري؟ ليه بتطيلي هكذا؟ زيتها. نعم. في الصور في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون. أوري أو حركتان، ري مرققة، فلا نطيل المد الطبيعي ولا نفخم الراء. في الصور فتأتون أفواجا. أيوة ري، هذه ري ري، ما أبدا ما كانت العرب لتفخم الراء المكسورة أبدا، ما تجدي ولا قارئ يفعل ذلك. ثم يا حبيبة القلب هنا بارك الله فيك، لا تقولي فتأ فتأ هكذا. همستي. أيوة الهمزة مجهورة. أحكمي إغلاق الوتران الصوتيان، فلا صوت يجري ولا نفس. فتأتون. فتأ أ أ فتأتو. فتأتون. أي هذه أفضل. وفتحت السماء فكانت أبوابا. تبي اعتني بالسواكن، فكانت وراعي شدة بكاف وبتا، أبوابا وبينا مقلقلا إن سكنا. فالآن أقول فكانت أبوابا، نقول فكانت أت، ولا نقول أبوابا أب أب، بل نقول أب أب، اعمل اضطراب في المخرج. فكانت أبوابا، لا راعي شدة التاء، شديها حبيبي، أعطيها زمن الانحباس قبل همسها، لا تجري الصوت. فكانت أبوابا، ليس كانت أت أت أت، لا تجري الصوت، أت أت، شدي شدي الحرف تمام، أحكمي إغلاق، عفوا قوي اعتمادك على المخرج حتى ينحبس الصوت. فكانت أبوابا، أب قلقل الباء، أب أبوابا، لا يا غالي، وبين المقلقلة إن سكن، الله يحفظك، قوي القلقلة. أب أبوابا، أب، شوفي الآن التباعد بيكون أين أين، بين الشفتان ولا بين الفكان؟ أب بين الشفتان. أيوة أحسنتي. نعم. أب، لكن بين الفكان هذا بيأتي بفتحة على طول، أب أب، لا لا تفتحي، أب. نعم. ساكنة، أب و أب وابا. نعم. أب وابا. طيب. نعم. وسيرت الجبال فكانت سرابا. لا لا أضبط الأداء جميلتي، وسي، انظري على الياء الأولى وأتمي كسر الثانية، وفخم الراء، لا نقول سيرت را، وسيرا را، فخمي. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت، واللفظ في نظيري كمثلي، شديها، فكانت أت، فكانت، لا شديها، أت أت، فكانت، لا لا حبيبي ما نقول أت، شوفي أت، هذه البحة بحة الحاء، معناه أنك رديت الصوت للقعر، لا خليك عند بقعة التاء، فكانت أت، فكانت، طولتها تمام. لا حبيبتي تفضلي. إن جهنم كانت مرصادا. لا لا التاء ما تقلقال، التاء تهمس، فلا نقول كانت كانت أت. إن جهنم كانت، شديها وبعدين اهمسيها. إن جهنم كانت مرصادا. مرصادا، مر، فخم الراء، مر، مرصادا، لا تثبتي الراء، لا القلقلة انا بعدها. نعم. مر، مرصادا، لا لا يا جميلتي عائش، لا تخلطي بين صفة القلقلة التي هي اضطراب في مخرج الحرف، وبين صفة التكرير التي هي ارتعادة في بنية الحرف، لكن المخرج ثابت، فلا تقولي مر ار ار، لا تجعلي مثل أقو أب يضطرب المخرج، لا ثبتي مر ار، شوفي المخرج ثابت بس في ارتعادة كذا أتي بها، هذه في بنية الحرف اللي هي صفة التكرير، مر، مرصادة، مرصادة، أيوة لا نقول صا، انتبهي هنا عليك بكمال التخييم، أيوة الصاد مطبقة مفتوحة بعدها ألف، ارفعيها لأعلى المراتب، مرصاد. ثبت. لا لا تعودي لخطئك، لا تعودي الخطأ الذي ألفتي. يلا جاهدي. مرصاد. مرصاد. مر مر خطأ. مر إر ثبتيها. مرصاد. وأمي كسر الميم. مي مرصاد. مرصاد. لا أنا أقول صا، قولي صا. أيوة. مرصاد. لا أقول صا صا. لا صا. أيوة. مرصاد. صا صاد صاد. طيب تابعي. السر العفو والعافية يا رب. آمين. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. هي نفس الملاحظة يا غالي، لا نقول نقول لي، لا نقول للطاطا للطا طا، مثل الصاد المفتوحة بعدها ألف، كلاهما مطبق وفي ذات المرتبة، فعندك فيهما ضعف. أنت تقولي مرصا للطا، والطاء هنا أقوى الحروف، أقوى الأصوات في القرآن ككل، الطاء المفتوح بعده ألف، فلا نقول طا طا، نقول للطا للطا، تضبط المخرج، تقعري وسط اللسان، وتضيق الحلق، ترفع الأقصى، وتضغط الصوت باتجاه قبة الحنك. أغلب اللسان يعمل، أغلب اللسان في الطاء يعمل إلا الوسط، لكن تجدي كل أغلب الأطراف تعمل، كمان أنت الآن تحصل الصوت إلى قبة الحنك، فيحصل هنا لما مع رفع طائفة كبيرة من اللسان إلى الحنك الأعلى سينحصر الصوت. شفت كل هذه العوامل تؤدي إلى صوت طاء قوي جدا جدا صوت قوي. فلا نقول للطاء طاء، نقول للطاء. أيوة. للطاغين مآبا. ليس مآبا، لا تجعل الصوت يتلاشى بالتدريج. مآبا مآبا. طيب. لابثين فيها أحقابا. لابثين، ليس لابثين، لا تتكئي على الحروف هكذا منع لمزج الحركات بالسكون. لابثين. لابثين فيها أحقابا. أي ليس أح أح، لا تمططي، ثم لا تأتي باحتكاك في الحاء شديد مبالغ في أح، لا هاتي بحة فقط، التي لفت إليها الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، حتى ما تصبح مملة، لكن لا تقولي أح، لا تحكي، تضغطي ضغط شديد، قولي أحقا أحقابا. أحقابا ليس قا، واللفظ في نظيره كمثله. أي مفتوحة بعدها ألف. أحقابا. لا ترعدي، ليس قا قا، كل الامتداد مفخم عليه الصلاة والسلام. أحقابا. لا كمان الحاء صارت تتقلقل. في أي كتاب ثبتيها يا عائشة؟ تقولي أحا أحا ليلة قلقلتيها، ما نحتاج القلقلة. يلا ثبت الحرف حبيبتي وأجري الصوت كله. على فكرة هذا الضغط الزائد هو الذي قطع الصوت وجعلها تتقلقل، وكمان أتى أولا بالاحتكاك، فأنا أريدك تقرأي كذا باللطف في النطق بلا تعسف، تفضل. لابثين فيها أحقابا. أي فيها أحقا. فيها أحقا. ليس فيها، لا نقول فيها فيها إيه فيها، انتبهي للامتداد للمد يكون موحدا. فيها أحقاب ليس قا أحقاب. أيوه هذا أفضل بس بدون إشمام. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون يا يذو أتمي فتح الياء وبعدين أتمي ضم الذال. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وهل الراء يتقلقل يا جميلتي؟ قلقلتها حسيت اني كررتها. لا ما كل ما كل ساكن بمقلقل، خذيها قاعدة. ايوه القلقلة استثناء في خمسة احرف لا سادس لها. قطب جد اعرفهم ولا حفظتهم بس سبحان الله. برد برد برد ولا شرابا. اي والله انها صعبه. الله يعافي. الله العفو والعافيه. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. الكلمة بردا يا غاليتي بكل بساطة إذا شعرت في كلمة أنها ثقيلة عليك في النطق حلليها. با بر دا بر دا بردا بردا. أيوة بردا. لا تعملي سكتة بين الراء والدال، لا وصليها. بردا ولا ولا تقسمي الباء، رققيها. برد بردا ولا ولا تقلقل الراء، ثبتيها. إن جالسة تمسكي حرف تضيع الحرف الثاني، خليها ثابت. الله يحفظك. لا يذوقون فيها بردا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا ولا شرابا. بردا ولا شرابا. أنا أقول شرا بل شرا فخم الراء. شرابا را رابا شرابا. وأخفي تكريرا، لا نظهر التكرير. طيب تابعي. تعبت شوية يا حبيبتي. لا يا حبيبي ما تعبتين، تفضلي. إلا حميما وغساقا. إيه أنت علي عندك مشكلة هنا، توجيه عام يا حبيبة القلب الله يحفظك يا عائش في موضوع المفخمات، عندك ضعف. فلا نقول غس غا وقا، لا غا وقا. نفس الملاحظات التي أعطيت إياها آنفاً. نعم. وغساقا. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. أي ليس قا، لا هي حركتان فقط. نعم. جزاء وفاقا. وفا وفاقا. أيوة ترقق. أسأل الله العفو والعافية، عفان الله وإياك والسامعين. أسأل الله يعيذنا من النار، ونسأل الله يعيذنا من حرها. أسأل الله العافية. جزاك الله خيرا وشكر الله لك وبارك. جزاك الله خير في بيتك وأهلك وجميع رب العالمين حبيبتي. وفيك الله بارك. اللهم آمين. عطر الله الأنفاس حبيبتي، إن شاء الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك بما قرأتي. تفضلي حبيبتي نور محمد. نور، نور محمد أبو بكر. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أستاذ زينب، كيف حالك؟ هلا والله حبيبتي، الله يسلمك. كيف حالك يا نور؟ أخبارك؟ والله بخير الحمد لله، الله يسلمك. من وين؟ اقرأي من قوله تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. صلى على محمد. سورة النبأ يا غالي. معي؟ ما أسمعك يا نور. أنا أقرأ وأسأل هذا المطفي. طيب، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. طيب، بارك الله حنانك يعني. طيب، شوفي حبيبي، أنت الآن تقرأي، لا تقرأي بمجهود، لا تقولي إنهم كانوا، لا تعملي كل هذا المجهود أثناء التلاوة، لا، اقرأي بمرونة حبيبتي واقرأي بيسر، بارك الله فيك. حاضر. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. اقرأي بمرونة، أنت عندك بتعامل مجهود وبتتكي على الحروف يا غالية. إنهم أي إنهم كانوا، صح، تمام، كانوا، بس ما تأثري بلهجتك، ليس كاء، لا تفخميها، كانوا رفقيها. طيب. كانوا لا يرجون حسابا. ليس ير أر، لا، ثبتيها. ير. أيوة. يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجو أرجو، ثبت الراء. طيب. لا يرجو ثبتيها. لا، حاضر. لا يرجو، لا، راحت الجيم، دخلت جوا، صح؟ نعم. لا يرجون ليس جو، لا تدفقي هكذا الصوت. لا يرجون حسابا. ليس، لا نقول باء، لا تشدي بعد مد همزة. طيب. لأن تجعل الصوت ينتهي إلى الحلق. حاضر. حسابا. أيوة. وكذبوا بآيات. ليس بو، لا نقول بوء بالغنة، وكذبوا. حاضر. أيوة. وكذبوا بآياتنا كذابا. لا، شوفي حبيبة قلب، الله يحفظك يا جميلتي، الله يبارك فيك يا نور، الله ينور دمك يا رب وينور حياتك. شوفي يا حلوة، أنت الآن لما تقولي هكذا وكذبوا بآيات، شوفي كيف أنا بأعمل مجهود غير عادي في التلاوة، عشان حبيبتي. طيب، تعرفي دائما يقولوا لي عندك اختلاس في الحركة خاصة في الكسر، فعشان أبغى أجيب الكسر. أيوة شوفي حبيبي، الآن هذه النقطة قال فيها الإمام الخاقاني رحمه الله تعالى زين الحرف، يعني اعملي له ميزان للحرف، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. يعني ماذا أفعل؟ افعلي كما قال أيضا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. أيوة خليك متوازنة. حافظين يعني الأبيات بس ما أدري كيف تطبقها. معلش حبيبة قلبي، الله يا رب يعلمنا جميعا. آمين يا رب. الآن حبيبة المعلمة تنبهك لخطأ، طيب. لا يعني أن تأتي بنقيضه، لا يعني أنك تأتي بالمعتدل، فلا أنت مجافية ولا مفرطة ولا أنت مفرطة. طيب. وكذبوا بآياتنا كذابا. لا وشوفي هذا كمان المجهود جعل عندك الخيشوم يعمل بقدر كبير، اقرأي بدون جهد. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. بآياتنا كذابا. لا ليس بآية، بآ عفنيا بالغنة، بآية نقيها. بآياتنا كذابا. لا نقول كذ كي كي. أيوة كذ كذ كذابا. كي كذا كذابا. نعم. وكل شيء أحصيناه. وكل شيء وكل وليس وكل وكو أي وكو وكل لا وكل وكل شيء أحصيناه كتاب. لا نقول أحصى أحصى أح شوفي الفرق. أحصى أيوه أحصيناه. لا ليس أح، لا نقول أح نقول أح، ولا نقول صي ص نقول ص، نرقق الهمزة والحاء ونفخم الصاد بإذن الله. أحصيناه كتابا. لا نقول كتابا كتا بل كي. نقول كيتا. نعم يظهر التمام حاضر الفتح. تفضل أعيد أحصيناه ولا خلاص كما يحلو لك. طيب عشان أشوف بس. أحصيناه كي أحصيناه كتابا. لا كتابا خطأ. كتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه. ليس شيء كل شيء. أيوة وكل شيء أحصيناه أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه. أتم الحركات لا تطفي في الحرف الأخير. وكل شيء أحصيناه كتابا. كتابا أحصيناه. أحصيناه كتابا. كتابا. كتابا. ليس كي. كي. نعم. أنطقها كي أكا ما. كتابا. لا نقول كتابة كتابة هذا لحن جليل. أيوة شداتي بعد مد همزة خطأ من هذا الفعل. كتابة. أيوة. فذوقوا فذوقوا. لا غنى غنى. تبي مشبع الحروف. حاضر. فذوقوا حبل. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن لا ليس فذوقوا فدودو هذا ذال مخلوق بدال. أيوة ذو فذو فذوقوا فلن لا لا يا حبيبة القلب إيش إيش الخلل الخلل يا غالي على نفس الكلام. أيوة أنت بتأتي بها يا حبيبتي من الصفحة الداخلية للثنايا العليا تقولي فذو دو دو لا هاتيها من الأطراف. أيوة فذو ذو فذو صح جيد فذو فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا برضها إلا عذابا إلا إلا عذابا أي عذابا نقص عذابا. أيوة تابعي طيب إن راحت الصفحة ما يبي إن المستقيم تفضل لا جيبها ما في بالصفحة الحين مركزة في هذه تروح من أجيب الآية الثانية. طيب الصفحة الثانية أيوة. تفضل إن للمتقين مفازة. طيب ما جاءت. أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازة لا نقول لل طيب نعم. إن للمتقين مفازا نعم نعم الله يجعلنا وإياك حدائق وأعناب. أتم الكسرات يا حبيبتي. حدائق طيب حدائق وأعناب وأعناب ليس لا وأعنا أيوة وأعناب لا تستر العين وأعنا توسط وأعناب نعم با جات همزة ولا كويس هذه أفضل نعم وكواعب أترابا نعم وكأسا دهاقا نعم لا يسمعون فيها لا يسمعون طيب عشان كده رجعت لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كي خطأ ولا كي ولا كي ولا كذابا حسبك كتب الله أجرك وبارك الله فيك الله يجزاك الجنة ويرضى عليك يا رب والديك يا رب الله يجزاك حسناتك الله يرضى عليك الله من عظيم فضله، كتب الله أجرك وجزاك الله خيرا يا نور. نور حبيبتي أعطيك وصية قبل أن تغادريني، بارك الله فيك. تفضلي تفضلي حبيبتي. أنا من أول من انتظرتك. الله يحفظك. شوفي يا غالي، وانت بتقرأي بتعملي مجهود كبير جدا وبتوجه الصوت للخيشوم، فلو انت يا غالية ركزتي هذه الفترة تكوني كذا مرتاحة وانت بتقرأي ومستشعر المعاني وما تشدي على أعصابك، وغيري الصورة الذهنية أو المفهوم المغلوط عندك لي أن هذا يحسن أدائك في التلاوة. كلما كنت أكثر مرونة كلما كان أدائك أفضل، وكلما كان أقرب لي ما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. لكن إن شاء هذا الله بإذن الله. بس الله عشان دائما عني كل ما أحد سمعني أو قرأت عليه يقول لي عندك اختلاس في الحركات، ما عندك، ما تكملي الكسر، فصرت أركز في أني أضغط على الأحرف عشان أطلح الكسر. لا الآن إن شاء الله يا غاليتي، أنا كنت أمس كلمتكم عن فقه ترتيب الأولويات، لو نتكلم عن ترتيب الأولويات أي الأمور أولى الآن؟ أولها التكلف، هذه أخذناها حتى أعطيتها في المعلومات في دورة مهارات الإقراء والتصحيح. لو أتتني طالبة عندها لحن جلي وعندها تكلف وعندها مثلا مخرج غير منضبط أو حركة غير متمة، أي الأمور أولى؟ أولا قبل كل شيء طبعا اللحن الجلي لو كان فيه تبديل أو تحريف هذا في الأول يعتبر، لكن التكلف من أولى الأولويات في التصحيح، يعني أهم من إتمام الحركات وأهم من أمور كثيرة جدا وضبط الأزمنة وغيره. فلذلك حبيبتي حاولي كده تمسكي بالأصل الآن، انتهي عن التكلف، لأنه هذا الأمر لا يجهدك أنت فقط كقارئة، لا هو يجهد المستمع كمان، يشعر كده بثقل على أذنه، عرفتي؟ يعني نشعر أن ما استطعنا أن نتدبر الآيات، لكن كل ما قرأتيه غضا طريا كما أنزل فهذا يجعله على القلب، يدخل القلب كذا بمرونة، نفس المرونة التي قرأتي بها فيؤثر فيها. جزاك الله خير إن شاء الله بإذن الله. الله يفتح علينا وعلى خواتنا معنا. طيب فاطمة معلش احضر الشاحن لأنه بينغلق وأعود مرة ثانية. أضطر الله لأنفس حبيبتي نور، الله يتقبل منك يا رب وينك ويرفع منا ومنكم صالح الأعمال، الله لا يحرمكم الأجر، الله يجزاكم الجنة. السلام عليكم. جزاك الله خير. وعليكم السلام حبيبتي راضية، الله يرضى عليك. حبيبتي سمحني اكتبي ما تريدين على الشات حبيبتي عشان لا نقاطع يعني الحلقة. يعني أنا مريضة شوية، حبيت مش إمكانية نقرأ واللي كتب من ربي ونخرج، يعني أول مرة نحب معلمة. الله يرضى عليك حبيبتي، أعتذر منك والله، هنا النظام حبيبتي لا أستطيع أن أقدم أخت أو أسمح لي أخت غير اسمها غير موجود في القائمة، الله يكتب أجوركم جميعا. أنا من عرش نكتب اسمي في القائمة يا أختي، ما أعرف حبيبتي. الله حبيبتي الله ييسر أمرك، الله ييسر لك الأمر حبيبتي، يرضى عليك. شكرا حبيبتي، راسليني على الشات حبيبتي الله يحفظك إذا تعرفين، أو إن شاء الله في وقت أوضح لك بإذن الله. شكرا. يلعب حبيبتي الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي معلمتي. كنت حابة نمر وقفة تدبرية على قول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابه. مثل هذه الآية نظائرها كثيرة في القرآن، فقول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي قول الله عز وجل في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وكذلك في قول الله عز وجل في سورة لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فكل هذه الأدلة وأكثر يدل على كل شيء أحصيناه في كتاب في إمام مبين، كلها موجودة ومحصورة. هذه الآية تطمئن المؤمن إذا مر عليها، تطمئنه لأنه يعلم أن الله عز وجل لن يضيع له أجره أبدا، ولو كان عمله الصالح مثقال حبة من خردل، مثقال ذرة سيؤتى بها. وبالمقابل يصيب شيء من الوجل والخوف والشفقة أن كل شيء سنحاسب عليه، حتى اللمم، حتى النظرة، حتى الكلمة، حتى كل شيء سنحاسب عليه، حتى خطواتنا، حتى كلماتك، نظراتك، حركاتك، سكناتك، حتى ما وقر في قلبك. سبحان الله، إذا كان علم الله عز وجل أن في قلبك خيرا يؤتيك خيرا، كل شيء مسجل. حتى ولو أبديتي شيئا غير الذي تظهرينه يوم القيامة سيبدي الله ما كان في الصدور. فهذه الآية في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا تجعل المؤمن يعبد ربه بين خوف ورجاء. فأنا مطمئنة أن الله لا يظلم عنده أحد، وكل شيء محصي في كتاب عند الله عز وجل. وبالمقابل أشعر بالوجل والخوف وأنتبه لكل حركة وكل نفس ألا يصرف في غير مرضاة الله عز وجل، فأجاهد في ذلك فأكون قد جمعت الخيرين. هكذا ينبغي لنا أن نتوقف على الآيات، لأن البعض لما يقرأ هذه الآيات ويقرأ في قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا يقرأها وكأنها ما تعنيه تماما. نعم، هي الآيات وردت عقوبة للمكذبين بالبعث، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، والمكذبين بآيات الله عز وجل، لكن المؤمن الحق لا بد أن يشفق من عذاب الله عز وجل ويسأل الله من عظيم فضله ورحمته وواسع كرمه ورحمته وتوبته عليه، ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا جميعا. فأرجو يعني دائما ضعي هذه الآية نصف عينيك، فعلا من الآيات التي أوقات كثيرة في ناس يعملون المعروف وينتظر أحد يرد لهم المعروف، ويضيق صدرها إذا فلانة ما ردت لها المعروف الذي عملته، تقول أنا أستحق منها كذا، أنا عملت له وعملت كذا وكذا وكذا، وتبطل صدقتها بالأذى وتمن بالمن والأذى. فهي تظن أنه خلاص كذا حقها ضاع لأن فلانة جحدت حقها، لكنها لو تذكرت هكذا آية تجعلها مطمئنة تماما أنه عند الله ما في شيء بيضيع، ولو مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ستجدينها عند ربك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل مكتوبة، ما في شيء غير مدون. في قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. البعض يظن رقيب هذا الملك الذي على اليمين والعتيد الذي على اليسار، وهنا في التفاسير الرقيب هو الله، والعتيد الذي يعتد ويكتب هي الملائكة، تكتب كل حرف وكل كلمة وكل حركة وسكنة يعملها صاحبها. الله يلطف بنا ويغفر لنا ويرحمنا يا رب العالمين. ثم لما يقول الله عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق، وليس حديقة واحدة، حدائق وأعناب، وطبعا الأعناب يعني جمع عنب، لكن هو يظهر لك هكذا كل أنواع الفاكهة، لا تأتيك ثمرة واحدة بل تأتيك ثمار، ويوم القيامة لا ترين من ثمار الجنة إلا مسمياتها وفقط. وكنا قبل ذلك في محاضرة عن الجنة أحدثكم، كان لنا وقفة في ثمار الجنة، قال وكواعب أترابا. الله يجعلنا من المتقين، قولوا آمين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتقيه ويخشاه بالغيب والشهادة، وأن يجعل سرائرنا خيرا من ظواهرنا. اللهم آمين. قال وكواعب أتراب، كلنا بنكون بعمر واحد عمر الشباب. قال وكأسا دهاقا لا يفرغ أبدا، ممتلئ بكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والأعظم من ذلك لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وفي موضع آخر لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. شفتوا الاستقرار النفسي في جنات الخلود؟ الله يبلغنا وإياكم. فإذا بلغنا هذه المنزلة ودخلنا جنات الفردوس أو الجنات عموما، هناك حبيباتي ما بتسمعي كلمة تأذيكي، لأنه ما أكثر الكلمات المؤذية. وسبحان الله تضيق صدورنا بهذه الكلمات. لما يقول الله عز وجل في قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذا مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لكن في الجنة طبعا أرشده قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من منا لم يمسه أذى من إخوانه المسلمين؟ فلانة سليطة اللسان، فلانة سيئة الظن، فلانة تقدح في نيتك، فلانة تقول عنك كلام غير حقيقي بهتانا وزورا، فلانة وفلانة وفلانة تغتابك وفلانة تنم عليك وفلانة وفلانة تأذيك، كثير جدا. لكن هذا من نعيم الجنة، خلاص بيتوقف، ما عدتي ترينه في الجنة أبدا. هناك تطمئنين ترتاحي، ما في أحد أبدا يأذيك، لا تسمعي فيها لغوا ولا تأثيما، لا تسمعي موسيقى صاخبة تؤذي أذنك، ولا تسمعي كلام لا يرضي الله عز وجل، ولا تسمعي أحد يضايقك بالكلمات ولا يعطيك كلمات سامة وكذا، ما بتجدي ذلك في الجنة أبدا. هناك تسمعين كل ما تسر به أذنك. نسأل الله من عظيم فضله. والله يا حبيباتي إحنا الآن شوف جمعت هذه الآيات بين النعيم النفسي وراحة البال وبين النعيم الجسدي. نحن نعم هناك، والنعيم كذلك في ما لذ وطاب، يعني أجسادنا كواعب أترابة، يعني جمال لا يبهت ولا يزول ولا مع تقدم العمر، لا خلاص بتظلي محافظة على جمالك. وطبعا عمر 33 هذا أفضل عمر تجدي فيه الفتاة في أجمل هيئتها وفي أجمل صورتها. هكذا نكون أهل الجنة. فما في هناك تخاف أنه تكبري في العمر أو تتقدمي أو كذا، لا خلاص هناك لا مرض ولا تقدم في العمر ولا كلام مؤذي ولا كل ولا فراق ولا موت ولا حتى تتعبي في الطاعة ولا تقيمي حروف ولا كل هذه الأمور. هناك نتكئ، هناك خلاص تنالين الجزاء تعبك في هذه الدنيا. الله يبلغنا وإياكم. لأني ذبحوني إربا إربا لا حول ولا قوة إلا بالله. من يا غاليتي رشيدة، خليك مع الله عز وجل. والله يا حبيبتي لو أحكي لك ونحكي لك كمعلمات ما يمسنا من أذى لقلت الله المستعان، يعني تتفاجئين من عظيم ما نرى. لكن الله يثبتنا والله يدافع عنا. معلش الحبيبات اللاتي، معلش والله أنا ما انتبهت للآن الأخوات اللاتي يقول سنقوم عندنا لنقوم الليل، فالله يوفقكم. المهم أنكم في عبادة وطاعة، لا نعصي الله عز وجل في هذا الوقت. من تبقت معنا فنصيبها أن تسمع هذه الكلمات ألا تداوي جرحها. تقولي لأني أصحح القرآن بدقة يجرحوني. والله يا حبيبة القلب إذا أنت كان هدفك إرضاء الله صدقيني، نعم بيمسك بعض السوء لأنك بشر، لكن صدقيني ما بيجرح كلامهم أبدا، لأن كل هدفك الآن الله راضي عني، فإذا رضي الله عني فليسخط من يسخط. الناس ما بيرضوا أبدا، بس أنت أهم شيء عملك لله عز وجل. اطمئني إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وسيري الله عز وجل من كانوا يهاجمونك الحق رأي العين حق اليقين، وعين اليقين إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة. وسبحان الله تعرفي كانت في إحدى الأخوات والله يعني هذا من باب المواساة لك يا رشيدة، دخلت مرة كانت إحدى الأخوات تقرأ علي هنا في المقرأة من فترة ربما من عام أو أكثر، سبحان الله هذه الأخت كانت مبتدئة، ونحن في منهج التدريس نراعي الفروق الفردية ونعطي كل طالبة على قدر مستواها وعلى قدر همتها فيما يتراءى لنا، وربما نخطئ وربما نصيب لأننا بشر. المهم فأنا صوبت لهذه الأخت فقلت لها حبيبتي، كان عندها لحون جلية تقريبا في كل كلمة، كل حرف يريد محتاجة تقومه، فقلت لها يا غاليتي انتبهي، ليس هكذا يقرأ كتاب الله، لأنها كانت تقرأ مثل كأنه جريدة أو كذا، ويعلم الله بدون ما أبرر لأحد أو كذا، كان الله مطلع، لم أجرحها لأنه هذا أصلا ليس بتربيتي ولا مبادئ أبدا أنه أهين أي أحد حتى الذي يسيء لي، فكيف بأهل القرآن، لا بد أن أكرمهم أهل الله. فقلت لها حبيبتي ليس هذا المكان السليم لأن تبدأي التلاوة، أنت محتاجة حلقة خاصة حتى تدخليها والمعلمة تصبر عليك تعطيك حرف حرف وتقوم لك، ولا تحاولي تتعلمي بنفسك أبدا. فقالت لي ما أنا دخلت المقرأة حتى أتعلم. قلت لها لا ليس هذا المكان الأنسب، وانتهى على ذلك. انتهت الحلقة، أرسلت لي رسالة طويلة وتقول لي أني أهينها، تقول أنت أهنتيني أمام الأخوات وأنا لن أقرأ القرآن مرة ثانية أبدا، وبيكون في رقبتك أنت. وختمت رسالتها الطويلة بحسبي الله ونعم الوكيل، والله هذا ما حدث. والحمد لله أن الله مطلع هذا الشيء وطمئن القلب جدا، لأن الناس عندهم جحدان ويعني بإمكانهم يختلقون أمور ما حدثت أصلا ويصدقوها ويبنوا عليها كمان ردات فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمهم قلت لها بيني وبينك الله، أنت بتقرأي لي؟ أنت الآن هذا التهديد كأنك تقولي لي كنت بأقرأ لك وخلاص من اليوم ما عدت أقرأ لك أبدا، استغفر الله وأتوب، أنت بذلك صرفت عبادة لأحد غير الله، فإذا أنت بتعبد الله عز وجل بقراءة القرآن لو تعرفي لو أنا فعلا كنت سيئة خلق ما بيفرق معك، لأن أنت هدفك الله عز وجل، فكيف وأنا أصلا ما فعلت ذلك؟ ربما هي كانت حساسة زيادة الله أعلم. المهم سبحان من بصرها بالحقيقة، من فترة يعني قرابة الشهر وجدت منها رسالة تقول لي بالله تسامحيني يا أستاذة زينب، والله أنا ما كنت أعرف أنه أنت تريدي لي الخير لكن الشيطان ضحك علي. سبحان من أبصرها، شوفي بعد فترة أعوام، لكن من الذي جعلها ترى الحق؟ إنه الله عز وجل. لما تجدي هكذا قولي رب اهدهم فإنهم لا يعلمون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فدائما ادعي لهم ولا تأخذ الأمر بمحمل شخصي. بصراحة أنا أكون صادقة معك، أكثر من مرة فكرت بالانسحاب لفكرة ماذا؟ أنه أنا ما أريد أن أشق على الأخوات، ليس لأني أريد أن أثأر لنفسي، بصراحة صار جلدي جاف ولا الإطراء يعني يجعلني أفرح وكذا، ولا هذا الذم وهذه الأمور والانتقادات تجعلني أشعر بالأسى والحزن وأتألم وأبكي وأنهار وأجرح، ما في خلاص، هذا لما كنت صغيرة، الآن خلاص صار جلدي جاف، صرت أتحمل من كثرة ما شفنا من أذى، الحمد لله على كل حال الله يجعله لوجهه خالص. فيا حبيبتي أنا في الأول والأخير أريد بك خيرا، رأيتي ذلك فبها ونعمه، ما رأيته فالله يعلم نيتي، وبالإمكان تبحثي عن معلمة أخرى بتجدي إن شاء الله أنها توافق مستواك وما يرضيك، لكن دخلتي عندي إذن أنت عارفة منهجي وداخل عندي وحابة تقرأي، وأنا أريد بك خيرا وأن تذوقي ما ذقته من لذة إقامة حروف كتاب الله، وتحاول كذا أن تفهميهم لأن ليس كل الناس يفهمون بذات المستوى، الهمم تتفاوت كذلك الأفهام تتفاوت، كل واحد بيفهم بطريقته على حسب كل إناء بما فيه ينضح، كل واحد على حسب بيئته، يعني هي نشأت في بيئة كذا بيضاء ونقية، هي ما بتفهمك إلا بنقاء، نشأت في بيئة كلها سوء ظن وقيل وقال، خلاص صيب تتعامل هكذا. فأنت بتقابلي أناس أشكال والوان، لابد أن تحتسبي الأجر لله عز وجل، والله ناصرنا والله مؤيدنا، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: كانوا يتلونه حق تلاوته، تلاوة يشترك فيها اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تدبر المعاني، وحظ القلب الاتعاب والتأثر بالانزجار والائتمار. اللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. خذوا هذه الصورة كذا، اعملوا لها لقطة شاشة واحتفظوا بها عندكم، وتذكروا نفسكم بها كلما فترت هماتكم. يا حبيبتي فليسيء الظن، غفر الله لنا ولهم، هدانا الله وإياهم وعفى عنا وعنهم. الله يسعدك والله حبيبتي رشيدة، أنت الراقية. أيوة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. أحسنت بارك الله فيك. وإن أصابته مصيبة انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة، الله يعافينا. نعم، تقول بس ما أدعو لزوجي بالمستشفى وأنا مع أطفالي في الغربة. الله يرد لك سالما معافا يا حبيبة الغالية، وأسأل الله أن يلطف بنا كل واحدة في غربتها، أسأل الله أن يلطف بنا وأن يتولى أمورنا، ونستودع الله نفسك وقلبك وأهل بيتك وزوجك وأبنائك، أسأل الله أن يحفظكم بحفظه، وأن يحفظنا جميعا بحفظه، ويجعلنا في ضمانه وأمانه. لو استطعتي أن تخرجي صدقة يا بسمة يا ليت، وكذلك لو بالإمكان تحضرين له ماء زمزم وتقرأي عليه سورة الفاتحة، ستجدين فيها الشفاء بأمر الله. هذا الكلام مجرب، حتى جربته مع مهند لما مرض، وبفضل الله عز وجل تعافى سريعا. كذلك عليك بأوقات الإجابة كالآن، لأنك أنت صاحبة الحاجة، والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من؟ الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلا إله إلا الله الشافي. اسألي يا غالية، أنت صاحبة الحاجة، ودعائك أصدق من دعائنا. قومي وألحي على الله عز وجل، والله لن يضيعكم، وستمر هذه الأيام الثقال وستذكريني إن شاء الله قريبا. هي تضيق وتضيق تضيق، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. الحمد لله على كل حال، هكذا حال الدنيا. الله يحفظ لك زوجك، يعافي يا غالي ويطمئن قلبك. جاهدي نفسك والأمة في حاجتك. والله ما أنا إلا خادمة من خدام كتاب الله، والله بنجاهد يا شوق. دعواتكم لنا، دعواتكم لنا بالثبات، لأننا ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيف. شوفي مهما بلغت قوتك وقوة يقينك وإيمانك، والله العظيم بتأتي علينا أوقات، يعني أنا ما أحب أقول هذا الكلام بس كذا، بما أننا أخوات، وحتى بعضكم تعرض لهذا الموقف، أنتوا تعرفوا كانت تأتي علي أوقات. أنا كمان متغربة، معي 3 أطفال، ولأنه تزوجت وأنا عمري صغير، فعلي عبء كبير جدا، ويعني ربي يعلم بكل بيت ما فيه من ظروف وكذا. فسبحان الله كانت تأتي علي أيام أدخل في حالة نوبة عصبية ما يعلم بي إلا الله، وكان يخشى علي، وأنا كنت أصلي يغمى علي، وأولادي يحسبوني أنهم صغار، يحسبوني مت. كانوا يتفصلون على والدهم يقولون: تعال شوف أمي ماتت. وسبحان الله مرت هذه الأيام، وبتجد الله عز وجل بيربط على قلبك. لكن أنا بحدثك عن الماضي، لأن أنا كنت صدقا صغيرة، يعني أنا ربما تربيت في بيئة فيها نق... يعني ما شفت ما رأيت إنه كيف أتعامل لو رأيت إنسان مثلا يبث سموما أو يضايقني، ما رأيت ذلك في الحياة الواقعية. يعني ربما كان مجتمعنا ضيق، من بيت والدي للمركز التحفيظ للمدرسة للعائلة الاجتماعات العائلية وكذا، فكان يعني ما كنت أحتك بالناس وأرى. لكن سبحان الله، ما لا تعلمنا إياه المدارس تعلمنا إياه الأيام، تعلمنا فعلا أشياء كثيرة جدا، ويعلمنا الله طبعا، ولا نقول تعلمنا الحياة وتعلمنا الأيام، لا، يعلمنا الله عز وجل بالأيام بالمواقف، يعني تحدث أشياء أمامنا فنتعلم منها. سبحان الله، الذي كان بالأمس أراه معقد وأخذت ردت فعل وحزنت وبكيت وكذا وكذا، اليوم أشوفه ولا شيء، وعرفت كيف أرتب حياتي وكيف أنظفها أول بأول. شيء يضايقني يلا ورا ظهري وانتهى الأمر، وأسير وهامتي إلى فوق، ليس كبرياء ولكن لأنني لا أريد أن أنظر إلى القاع، أريد أن أبلغ الفردوس، خلاص هذا غايتي، أرضي الله والفردوس، ما أريد شيء آخر، وأي شيء بيعرقلني سأضعه كحجرتي عثرة تحت قدمي أصعد بها إلى القمة. لو أنت نظرت الأمور كذا ووضعتيها في النصاب بترتاحي كثير. أيوة، دخلت أستاذة خديجة، جير اكتفي بهذا القدر، كتب الله أجوركم وبارك الله فيكم حبيباتي. طيب ما رأيكم هذه الأسئلة الكثيرة؟ معليش حبيباتي لأنه أمس خدت من وقت الأستاذة فما أريد أن أطيل عليها اليوم. الله يكتب أجوركم إن شاء الله، كل من لها سؤال أجيبكم عليه بأمر الله عز وجل إن شاء الله. إذا تفرغت اليوم في حلقة شاع الإتقان، ربما تكون تصحيح تلاوة أو لقاء مفتوح، لأنه يتعذر علي إعطاء دروس هذا الأسبوع، إن شاء الله خيرا أجيبكم حبيباتي. لا، نريد أن نسمع من بعض الآيات إن شاء الله المرة القادمة يا سميرة، عذريني حبيبتي، الله يجزاك خيرا، الله يرزقنا إياكم راحة البال، أدخلني الله وإياكم رحمتي في عباده الصالحين، وأسأل الله باسمه الأعظم أن